بعد انصراف موقف القيامة يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مستنيرة، ضاحكة البشر على وجوهها، مسفرة ضاحكة مستبشرة، والبشر والعلامة وعلامة الخير والسرور في قلوبها وفي أبدانها وفي وجوهها. نسأل الله كرمنا جل وعلا ويكون هذه وجوه المؤمنين الذين صدقوا بقلوبهم وصدقت أعمالهم ما في قلوبهم من الإيمان. والقسم الثاني وجوه يوم عليها غبرة ترهقها قترة يرهقها سواد بسبب ذل المعاصي والكفر، ووجوه يوم عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، كفرة قلوبهم الفجرة في أفعالهم، كفرة في قلوبهم لأن جحدوا توحيد الله، جحدوا الإيمان، وأعمالهم كلها فيها فجور ومعاصي، وقلوبهم جاحدة منكرة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يوفقنا إياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يهدي قلوبنا، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين وجوههم ضاحكة مستبشرة في يوم القيامة، وأن يعيذنا من الكفر والضلال والمعاصي، وأن يختم لنا بخير ويثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه.